بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس 86 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هي الكتب التي سماها الله مفصلة؟ الكتب التي سماها الله مفصلة مع أدلتها. والجواب: أولا، القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، التوراة أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. ثالثا، الإنجيل أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام. رابعا، الزبور أنزله الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام. خامسا، صحف إبراهيم وموسى، فصحف إبراهيم أنزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصحف موسى كذلك أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في السؤال الثاني: هل صحف موسى هي التوراة أم هي غير التوراة؟ ولكننا نأخذ في البداية الأدلة على الكتب هذه التي ذكرناها. قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن هذا الدليل على القرآن، أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا بعض الأدلة على أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن التوراة نزلت على موسى: قال ما جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من علماء اليهود: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ والحديث طويل، إنما هذا هو الشاهد. قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. إذن هذه التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل دليله قول الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل. وآتيناه الإنجيل، آتاه الله الإنجيل عيسى، فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. والخامس، الزبور، ودليله قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا، فالزبور نزل على داود. وأدلته كثيرة الزبور، كما سيأتينا في الأحاديث إن شاء الله أنه نزل على داود. وصحف إبراهيم وموسى في قول الله تعالى في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن هذه الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والتي هي مسماه باسمها. والسؤال الثاني: هل صحف موسى هي التوراة؟ صحف موسى هل هي التوراة؟ هنا اختلف أهل العلم. بعضهم يقول أن صحف موسى غير التوراة، أنها غير التوراة، تلك التوراة وتلك الصحف. ويرجح هذا الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. والشيخ العثيمين رحمه الله يقول كما في اعتقاد الفرقة الناجية، قال: صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، فإن كانت هي التوراة فهي 5 كتب، وإن كانت غير التوراة فهي 6. انتهى كلامه. انظروا ما أسهل هذا الفقه، يعني لا يشدد الإنسان في مثل هذه المسألة، ولأن الفهم فيها متنازع، ممكن أن تكون صحف موسى هي التوراة، ممكن أن تكون غيرها. فنحن نؤمن بهذا، إن كان نؤمن نقول إن كانت الصحف صحف موسى هي غير التوراة فنحن نؤمن ب6 كتب التي هي بالاسم، نؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن ب6 كتب. وإن كانت التوراة هي الصحف فنؤمن ب5 كتب. وهذا الحمد لله المسألة السهلة والأمر هين. هذا انتهى كلام الشيخ العثيمين. والذي يتأمل الأدلة يجد أن القول بأن الصحف هي التوراة قول قوي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن موسى: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ويقول الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فكتبها الله، كتب الله له في الألواح. وعندما إن شاء الله سيأتينا في الأدلة القادمة أن الله كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده، فهذا يدل على أن الصحف الألواح التي أعطاها الله إلى موسى أنها مكتوبة، كتبها الله بيده، والتوراة كتبها الله بيده، ولعلها تكون شيئا واحدا، والله أعلم. والخلاف في هذا يسير إن شاء الله. السؤال الثالث: هل الكتب المنزلة محصورة في هذه 5 أو 6 الكتب؟ الجواب لا، الجواب لا. فالآيات والأدلة تدل على أن الرسل، يعني الرسل والأنبياء معهم كتب. قال الله تعالى كما تقدم في سورة الحديد التي قرأناها قبل قليل، في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والرسل كثير، أنزل الله معهم الكتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب، وعدد الرسل كثير، فيدل على أن الكتب كثيرة. لكن هذه التي علمناها، هذه التي علمناها، فالرسل ما من رسول إلا ومعه كتاب. وكذلك الأنبياء، الأنبياء تنزل عليهم الكتب، الأنبياء تنزل عليهم الكتب، قد يعطيها الله نبيا من الأنبياء الكتب، ليست خاصة بالمرسلين فقط، وأن الأنبياء لا يعطون كتبا منزلة، لكن الله سبحانه قد ينزلها على الأنبياء. قال الشيخ صالح آل الشيخ في إجابات على أسئلة الطحاوية بعد شرح الطحاوية، قال: الأصل أن الكتب يعطيها الله الرسل، هذا هو الأصل، أن الكتب يعطيها الله الرسل حجة لهم. قال: وقد يعطيها نبيا من الأنبياء. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وداود في أحد الأقوال أنه كان نبيا، فنؤمن بكتب الله التي أعطاها الله أنبياءه ورسله. ولكن النفي بأن النبي لا يعطى كتابا أصلا هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. يعني الذي يقول أن النبي يحكم بشريعة من قبله وبكتاب من قبله، ولا يمكن أن يكون أن ينزل على النبي كتاب مستقل، هذا يحتاج إلى دليل. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن النبي يحكم بشريعة من قبله وبكتاب من قبله، لكن قد ينزل الله سبحانه وتعالى على بعض الأنبياء كتبا، هذا لا نستطيع أن نجزم بالنفي وأن نقول أنه لا يمكن أن يعطى إلا الرسل، فالنفي هذا لا نستطيع النفي كما يقول أهل العلم. فالأصل أن الكتب هي للرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والأنبياء كذلك يعطون كتبا، من أراد الله منهم أن يعطى كتابا يعني مستقلا أعطاه وأنزل عليه، ومن أراد الله منهم أن يحكم بشريعة الرسول الذي قبله فإنه يكون كذلك. فهذا هو ما يتعلق بأسماء الكتب التي هي مفصلة من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.